الاجتماعات التربوية الذكية، الاستثمار الأمثل لوقت اجتماعات المعلمين. تأليف كاثرين باركر بودات وإليزابيث سيتي، بصوت الإعلامية وفاء يوسف. الاجتماعات من منظور مختلف. يجتمع ملايين البشر كل يوم داخل الفصول الدراسية وغرف المعلمين وقاعات الاجتماعات وقاعات المؤتمرات التي تكون افتراضية أحياناً، ليعالجوا مشكلات أكبر من أن يتعامل معها فرد واحد، مثل كيف يمكن إعداد الطلاب لينجحوا في عالم يحكمه اقتصاد المعرفة والتطور المتسارع، وكيف يمكن دعم المعلمين لتغيير نمط أدائهم، وكيف نضع سياسة توفر الفرص وتتيحها لكل طالب. ستؤدي تلبية هذه الاحتياجات كلها إلى حدوث فرق كبير في عمليتي التعلم والتدريس. لكن وعلى الرغم من أن بعض الاجتماعات التي تتناول هذه القضايا تعد فرصا ثمينة لتوليد الأفكار وابتكار الحلول، فإن البعض الآخر منها قد لا يكون كذلك. هل اضطررت ذات مرة أن تضيع من وقتك ساعة كاملة كي تبقى إلى نهاية اجتماع ممل، في حين كان يمكن تناول موضوع الاجتماع في 5 دقائق فقط؟ هل خططت لعقد اجتماع ثري بالأفكار ثم تسبب بعض الحاضرين في خروج الاجتماع عن سياقه لأن لهم أهدافا أخرى؟ هل شعرت من قبل أن الاجتماعات التي من المفترض أن ترأسها أو تلك التي يكون لزاما عليك حضورها تعطل عملك الأساسي الذي تحتاج أن تنجزه؟ إن كنت قد واجهت هذه المواقف، فهذه الخلاصة ستلهمك بطرق جديدة للتعامل مع وقت الاجتماعات. تتناول الخلاصة بشكل أساسي الاجتماعات المتكررة التي تعقد مع نفس الأشخاص تقريباً خلال فترة من الزمن. من أمثلة هذه الاجتماعات اجتماعات مجلس إدارة المدرسة، واجتماعات هيئة التدريس، واجتماعات فرق العمل، واجتماعات التخطيط، ومقابلات أولياء الأمور مع المعلمين. القائمة المرجعية للاجتماعات الذكية. عندما ترى اجتماعاً ناجحاً، فإنك تستطيع تمييزه بسهولة، وربما تعرف الكثير من الأمور التي يمكن أن تنجزها عندما تخطط لاجتماع ما، بحيث تزيد من فرص نجاحه. لكن هل لاحظت من قبل أنه من السهل أن تغفل أمراً أو آخر في أثناء تخطيطك للاجتماع وأموراً أكثر عند عقد الاجتماع؟ يقدم كتاب القائمة المرجعية للكاتب أتول غاواندي إجابة عن هذا السؤال. فالقوائم المرجعية تمكننا من تجنب سقوط أي شيء سهواً، وبذلك يحتفظ الموظفون بطاقاتهم للتركيز على التعامل مع تحديات موقف بعينه. القائمة المرجعية للاجتماعات الذكية. الهدف. أولاً، هل حددنا أهدافاً واضحة ومهمة تساعد في الوصول إلى الغاية المنشودة، وهي تطوير التعليم؟ ثانياً، هل ربطنا بين أعمال هذه الاجتماعات والاجتماعات السابقة؟ طريقة سير الاجتماع. هل وضعنا في الاعتبار الإفادات الراجعة من الاجتماعات السابقة؟ هل اخترنا الأنشطة التي تفيد في تحقيق أهداف الاجتماع وإشراك جميع الحاضرين؟ هل أسندنا أدوارا معينة لبعض الحاضرين بهدف تنظيم الاجتماع، مثل المنسق ومراقب الوقت وكاتب الملاحظات؟ هل خصصنا وقتاً لتحديد الخطوات التالية التي يجب اتخاذها والالتزام بها؟ هل خصصنا وقتاً لتقييم الأمور التي نجحت وتلك التي لم تنجح في الاجتماع؟ الإعداد. هل استخدمنا أو ابتكرنا وسائل تساعدنا في التركيز على أهداف الاجتماع كالمسودات أو الرسوم البيانية؟ هل حددنا الأعمال المطلوب من المشاركين تنفيذها قبل الاجتماع إن وجدت؟ السرعة، هل خصصنا وقتاً لكل الأنشطة المدرجة في جدول الأعمال؟ هل تأكدنا من أننا سنتناول الأهداف الرئيسية في بداية الاجتماع؟ هل الوقت المخصص للاجتماع واقعي؟ أي يتيح الانتهاء من كل ما هو مطروح في جدول الاجتماع؟ تم تقسيم الأسئلة الموجودة في هذه القائمة المرجعية تحت تصنيفات تجمع الأركان الأربعة لأي اجتماع. أولاً، الهدف. فكر بعمق في الهدف الذي ترجو تحقيقه من الاجتماع، وكيف يرتبط هذا الاجتماع بالاجتماعات الأخرى. ثانياً، طريقة سير الاجتماع. من الضروري أن نعرف بوضوح ماذا نحتاج أن ننجز في الاجتماع، مثل ما هو ضروري جداً أن نوفر السبل لإشراك الحاضرين في العمل على تحقيق الأهداف المحددة. ثالثاً، الإعداد. بعد أن حددت الهدف من الاجتماع والطريقة التي سيسير بها، فكر ماذا أيضاً يمكن للمنسق والمشاركين في الاجتماع أن يفعلوه مقدماً للتأكد من أن الاجتماع سيجري بسلاسة. رابعاً، السرعة. قبل الانتهاء من جدول الأعمال، ابحث التفاصيل بعمق وتأنن، وتأكد من أنك توجه وقتك إلى الموضوعات الصحيحة. ثم انظر إلى الصورة الكلية، وتأكد من أنك مستعد تماماً لإخراج الاجتماع بالمستوى الذي أردته. نموذج عملي لاستخدام القائمة المرجعية: اجتماع الجمعية الوطنية ضد العنف. تضم الجمعية ممثلين من المدارس والآباء ومنظمات الصحة والإدارات الحكومية. بلغ عدد المشاركين في اجتماعات الجمعية 64، لكن هذا العدد تقلص في الشهور الأخيرة. كان رئيس الجمعية كارل تشومسكي يدرك أن قضية العنف قضية كبيرة، وكان يتساءل كيف يمكنه أن يحفز الناس على المشاركة وأن يشعرهم بأن مشاركتهم تصنع فرقاً حقيقياً. ثم عندما نظر إلى القائمة المرجعية للاجتماعات، اكتشف أن المعلومات تسير في اتجاه واحد خلال الاجتماع من الخبراء الذين يتحدثون إلى المستمعين. لقد جعلته القائمة يدرك أنه لم يطلب أبداً إفادة راجعة من المشاركين، فدفعه ذلك إلى عمل استقصاء مستنداً إلى الأسئلة الواردة في القائمة المرجعية. وقد زودته نتيجة الاستقصاء بنقاط كثيرة ليفكر فيها. الهدف: لقد كان من دواعي سرور كارل أن وجد اهتماماً من الناس بهدف الاجتماع، لكنهم لم يجدوا رابطاً بين كل اجتماع وما يليه من اجتماعات، ولا بين الموضوعات التي يتناولها المتحدثون، وبالتالي كانوا يميلون إلى حضور أو مغادرة الاجتماع في أي وقت. وبعد أن راجع كارل خطته، اكتشف أن عليه أن يجد خبراء جدداً يمكنهم أن يتحدثوا جميعاً عن موضوع محدد، كما أراد أن يجد وسيلة يربط بها هذا الموضوع بالاجتماعات القادمة. طريقة سير الاجتماع والإعداد والسرعة. في الاجتماعات اللاحقة، أشار المشاركون إلى أن المتحدثين كانوا ممتازين، لكنهم يعتقدون أن الجمعية لا توظف التكنولوجيا بالشكل الأمثل الذي يسمح بتفاعل أكبر، وكانوا يشعرون بالأحباط لأن دورهم يقتصر على الاستماع للمتحدث الذي لا توجد وسائل إيضاح تصاحب حديثه. فعزم كارل على أن يعمل مع المتحدثين على توفير وسائل بصرية تصاحب حديثهم في أثناء الاجتماعات، وأن يعمل مع فريق الدعم الفني على استخدام خاصية الفيديو كونفرنس لتسهيل الاجتماعات الافتراضية. كما أبدأ أغلب المشاركين الذين أجابوا عن استقصاء كارل شعورهم بأن المتحدثين يتكلمون لوقت طويل، لذلك قرر كارل أن يقلص وقت العروض التقديمية كي يتمكن من تخصيص فترة راحة لمدة 15 دقيقة يتمكن المشاركون خلالها من تجاذب أطراف الحديث حول موضوع الاجتماع. ثم قرر أيضاً أن يخصص الدقائق القليلة الأخيرة من كل اجتماع لتلقي إفادة راجعة فورية من المشاركين ليتعرف على الأوجه الإيجابية وأوجه القصور. احرص عند التخطيط لعقد اجتماع على تخصيص وقت ليتبادل فيه المشاركون أفكارهم ويعملوا على حل المشكلات ويتعلموا بعضهم من بعض. لا تخطط وحدك، فمن المهم أن تناقش جدول الأعمال مع الآخرين. الإعداد للنجاح. هنالك مهام أساسية لابد لك من القيام بها قبل كل اجتماع، وتشمل وضع قواعد سلوكية للفريق، وتحديد أسلوب العمل المفضل، وصياغة نموذج لجدول الأعمال، ووضع خطة لتوثيق الاجتماع. والأفضل أن تفعل هذه الأمور عندما تبدأ في تكوين فريق أو عقد سلسلة من الاجتماعات. وضع قواعد سلوكية للفريق. المقصود هنا السلوكيات التي يجب أن يلتزم بها المشاركون أثناء الاجتماع، ومن بينها: أولاً، افتراض النوايا الحسنة، أي أن الجميع يتصرفون بدافع الرغبة في تحقيق هدف مشترك، وهو مساعدة الطلاب على التعلم. ثانياً، اتخاذ موقف استفهامي، أي أن تطرح أسئلة تتيح لك فهم وجهة نظر زملائك بشكل أعمق. ولكي يحدث ذلك، شجع أعضاء الفريق على أن يبدأوا سؤالهم هكذا: ماذا قادك إلى هذا الاستنتاج؟ أو سمعتك تقول؟ هل هذا صحيح؟ ثالثاً، بدء الاجتماع وإنهاؤه في الوقت المحدد، فسيكسبك هذا ثقة واحترام جميع المشاركين في الاجتماع. رابعاً، التركيز التام. يجب أن تتجنب تصفح الإنترنت أو إرسال رسائل نصية في أثناء الاجتماعات. تختلف قائمة القواعد السلوكية من مجموعة إلى أخرى، لكن ثمة أمراً واحداً لابد من أخذه في عين الاعتبار، وهو أنه كلما كانت قائمة القواعد قصيرة، استطاع الجميع تذكر بنودها. ضع القواعد التي تشعر أنها الأهم في المقدمة، أو ادمج فكرتين مرتبطتين في قاعدة واحدة. وعندما تنتهي من أعداد القائمة، فكر كيف ستجعلها واضحة وحاضرة في أذهان الجميع. بعض فرق العمل تعلق القواعد على الحائط، وبعضهم يكتبها في مقدمة أو نهاية نموذج جدول الأعمال. أهم شيء أن ترجع إلى هذه القواعد باستمرار، فلو كان كل ما تفعله هو إرساء قواعد فقط دون تطبيقها والرجوع إليها من وقت إلى آخر، فإنك تهدر وقتك. لكن إن اعتمدت عليها في المواقف الصعبة وأجريت عليها التعديلات كلما اقتضت الحاجة، ستكون هذه القواعد أساساً صلباً للعمل الاجتماعي الذي تقومون به. توثيق الاجتماعات. يعد توثيق الاجتماعات وطريقة حفظ هذه الوثائق عملاً أساسياً ومهماً. اعمل على تخزين الوثائق والمواد الخاصة بالاجتماعات إلكترونياً، بحيث لا يعتمد المشاركون على نظام حفظ الملفات الخاص بهم ليجدوا ما يحتاجون. اتبع طريقة ثابتة لتوثيق ما يحدث في الاجتماعات. ينصح الخبراء باختيار شخص كي يتولى مهمة التوثيق وتسجيل الملاحظات. المهام المتكررة. هنالك عدد من المهام المتكررة التي تقوم بها قبل كل اجتماع بجانب المهام الأساسية. تتضمن هذه المهام: إرسال جدول الأعمال إلى المشاركين قبل الاجتماع بوقت كاف، وإعداد التجهيزات والمستلزمات المطلوبة والاستعداد الذهني. إرسال جدول الأعمال إلى المشاركين. إن إرسالك لجدول الأعمال قبل الاجتماع ب24 ساعة أفضل من عدم إرساله بالمرة. لا يمكننا أن نتوقع أن يفعل المشاركون شيئاً أكثر من قراءة جدول الأعمال عندما يتسلمونه، لكن على الأقل سيأتون إلى الاجتماع وهم على دراية بخطة الاجتماع والغرض منه. عندما ترسل إلى الجميع جدول أعمال يرحب بتلقي إفادة راجعة، ستتلقى على الأغلب مقترحات ممتازة لتغيير الهدف أو الأنشطة، أو ستتأكد من أن خططك واقعية. لكن إن لم تكن على استعداد لتعديل جدول الأعمال، أو تشك في أن فتح الباب لتلقي الآراء سيتسبب في ظهور دوافع شخصية أخرى تتعارض مع أهداف الاجتماع، فلا داعي لطلب إفادة راجعة. إعداد التجهيزات والمستلزمات المطلوبة. هنالك أيضاً بعض الأمور البسيطة ولكنها مهمة، والتي ينبغي أن توليها عناية كبيرة، وهي التجهيزات. يمكنك مع اهتمامك بالتجهيزات أن تتجنب بعض المشكلات التي تؤدي إلى فشل الاجتماعات، مثل المكان. تأكد من أنك خصصت غرفة ذات مساحة وشكل مناسبين للأنشطة التي خططت لها. المستلزمات: وفر ألواحاً ورقية وأقلاماً وأوراقاً وإسفنجاً لمسح السبورة ومذكرة تحتوي على مادة الاجتماع وأي مستلزمات أخرى قد تكون بحاجة إليها. توفر بعض الفرق حاوية بلاستيكية بها كل المستلزمات التي عادة ما يحتاجها الناس في الاجتماعات. المرطبات: من الضروري وجود بعض المأكولات الخفيفة والمشروبات، وبخاصة في حالة الاجتماعات الطويلة. التكنولوجيا: حدد الوسائل التكنولوجية التي ستحتاجها، وبمن ستستعين للدعم الفني إن حدث عطل ما. التنسيق الذكي للاجتماعات: يلعب منسق الاجتماع دوراً مهماً في تحويل جدول الأعمال إلى اجتماع حقيقي ومثمر، حيث يحرص على سير الاجتماع بسلاسة كي يستطيع المشاركون تركيز طاقاتهم وانتباههم على الأمور المهمة التي يتناولها الاجتماع. صحيح أن مهمة المنسق هي تسهيل تحقيق أهداف الاجتماع، لكن لا يعني هذا أن مهمته سهلة، فهو يهتم بالمحتوى وعمليات التنفيذ في نفس الوقت، وبالأهداف والتجربة التي يمر بها المشاركون طوال الوقت، كما يتخذ قرارات صغيرة على مدار الاجتماع، على سبيل المثال متى وكيف يتم تعديل المسار، ومتى ينبغي الاستقرار على الوضع الراهن، ودعم عمليات المشاركة الكاملة من قبل الحاضرين، وإدارة الخلافات، وهو يدرك الدور الذي يلعبه وأثره، ويواجه مشكلات شائعة في أثناء أدائه لمهامه، يحاول التعامل معها بذكاء. مهام المنسق: أولاً، الالتزام بجدول الأعمال وتغييره وقت الحاجة. إذا نجحت في إشراك الحاضرين بنجاح في مناقشة الموضوعات المهمة، فبالتأكيد سيكون نقاش محتدماً وحماسياً لدرجة أن الالتزام بجدول الأعمال سيكون أمراً صعباً. لذلك فإن مهارة التنسيق تكمن في أن تقرر متى تلتزم بجدول الأعمال ومتى تحيد عنه. إرشادات مهمة: ابدأ في الوقت المحدد، هذا من شأنه أن يوصل لدى الناس ثقافة مهمة، وهي أن وقتهم ثمين ومحل تقدير، ولكي تبدأ في الوقت المحدد للاجتماع أحضر مبكراً، فسيعطيك هذا الفرصة لتتفقد قاعة الاجتماع والتحضيرات والوسائل التكنولوجية المستخدمة. كما يستطيع المشاركون المبكرون مساعدتك في تعديل أماكن الأثاث حسب الحاجة وتوزيع الأوراق، مما ينمي الإحساس بالمسؤولية المشتركة عن نجاح الاجتماع. دع الهدف الرئيسي يحكم الأمور. يتم ذكر الأهداف الرئيسية بوضوح على جدول الأعمال في الاجتماعات الذكية، ويستهل المنسق الاجتماع بربط أهداف الاجتماع بالأهداف الأوسع التي يسعى الفريق والمؤسسة إلى تحقيقها، ويتحتم على المنسق أن يضع الهدف الرئيسي نصب عينيه عندما يبدأ الاجتماع، حتى يعيد المشاركين إلى المسار الصحيح أن انجرفوا بعيداً عنه. وضح الخطوات التالية وعمليات اتخاذ القرار. لا تترك الأمور مفتوحة للنهاية. لخص إلى ما انتهى الفريق وخطواته التالية. قل مثلاً: نحن ملتزمون بأن يقوم كل منا بكذا من الآن وحتى الاجتماع القادم. وإن سمعت سؤالين لم تتم الإجابة عنهما ولمست رغبة عند البعض في أن نفكر فيهما قبل اتخاذ القرار، من على استعداد أن يفكر في السؤالين وأن يخرج بإجابات مقترحة ليطرحها في الاجتماع القادم؟ أما عندما تتضمن الخطوات التالية: اتخاذ الفريق قرارات بشأن أمر ما، فمن المهم توضيح عملية اتخاذ القرار لأعضاء الفريق. هل يتم اتخاذ القرار بالإجماع أم بالتصويت؟ هل تتغير العملية حسب طبيعة الموضوع الذي تتخذون القرار بشأنه؟ انصت للإفادات الراجعة. إن طلبت من المشاركين أن يزودوك بإفادة راجعة ووجدتهم متمردين، ذكرهم بأن هذه الإفادة ستساعد في تحسين أداء الفريق. أما عن أفضل طريقة لتشجعهم بها على أن يزودوك بإفاداتهم، فهي أن تستهل كل اجتماع بوصف كيفية إجرائك للتعديلات على جدول الأعمال، آخذاً في اعتبارك الإفادات الراجعة التي تلقيتها منهم. وبمجرد أن يروا الجدية التي تعاملت بها مع إفاداتهم، سيتحمسون باستمرار للإسهام بأفكار تساعد في ضبط أسلوب إدارة وقت المجموعة. إنه الاجتماع في الوقت المقرر، فهذا يثير احتراماً لوقت جميع الحاضرين. إن كان موعد الانتهاء غير محدد، فلن يستغل الوقت بشكل هادف، ولن يتناول الحاضرون الموضوعات الرئيسية، وسيكون من السهل أن يحيد عن أهداف الاجتماع. مشكلات شائعة: إن لم تكن مستعداً للبدء في الموعد المحدد، لا بأس أن تبدأ حتى لو لم تكن الوسائل التكنولوجية المساعدة جاهزة بعد. فإن كان لديك منسق مساعد، يمكن أن يتولى أحدكما استكمال الإعدادات بينما يبدأ الآخر. أما إن تأخر أحد الأشخاص المهمين عن الحضور بينما الجميع موجودون، ينبغي أن تستثمر هذا الوقت. يمكنك أن تبدأ بمراجعة جدول الأعمال وأهداف الاجتماع. وإن كنت تنوي انتظاره، فاذكر للمشاركين سبب ذلك. كما يمكنك أن تدعو الناس لمراجعة المادة التي أعدوها، كل بمفرده أو أزواجاً. عندما تنجرف المحادثات، يستطيع المنسق أن يعيد المشاركين إلى الهدف الأصلي من الاجتماع، وأن يعيد توجيه تركيزهم، فيسألهم مثلاً: ما العلاقة بين هذا الموضوع وهدف الاجتماع؟ كما يمكنه أن يلخص النقاط الرئيسية التي تم تناولها على مدار الاجتماع، لأنه إن لم تكن الأمور واضحة له، فلن تكون واضحة لأحد في الاجتماع، وعلى الأرجح ستنتهي المحادثات بأحدى نتيجتين: أولاً، شيء مختلف عن الهدف الرئيسي، ثانياً، تحقيق القليل جداً مما استهدفه. عندما يظهر موضوع جديد، قد يطرح المشاركون في الاجتماع موضوعات جديدة، ومهمة المنسق عندئذ هي أن يساعد الفريق على العودة إلى المسار الرئيسي للاجتماع، وأن يساعدهم أيضاً في تحديد ما إن كان يجب أن يغيروا مسار الاجتماع أم أن يلتزموا بالخطة الموضوعة. ويعتبر تغيير الأهداف في أثناء الاجتماع قراراً كبيراً، يستوجب التفكير في الأمور التالية: أولاً، لماذا ستغيرون الهدف؟ ما البدائل المتاحة لو أنكم غيرتم الهدف؟ ما أهمية العمل على الهدف الجديد في ضوء السعي إلى تحقيق الأهداف الأخرى؟ ثانياً، إدارة الخلاف. تشجيع الاختلاف البناء أو الاختلاف الصحي جزء من عملك كمنسق، إذ يمكن أن تقود الآراء ووجهات النظر والأفكار المختلفة إلى أكثر اللحظات استنارة في الاجتماعات. إرشادات مهمة. راجع القواعد. أول مهام المنسق هي أن يشعر المشاركين أنهم يستطيعون التعبير عن أفكارهم بأمان. ذكرهم بالقواعد المتبعة بمجرد بدء الاجتماع وأشير إليها من وقت إلى آخر. اضبط الإيقاع. يتطلب تشجيع الاختلاف الصحي ما هو أكثر من مجرد مراجعة بسيطة للقواعد، إذ يحتاج المنسق بجانب ذلك أن يذكر المشاركين أن الاختلاف يسهل الوصول إلى الأفكار الإيجابية. الوقت أهم الموارد. عندما تسأل عن العوائق التي تحول بيننا وبين تطوير طرق التعليم والتدريس، يأتي الوقت دائماً على رأس قائمة الإجابات. فالوقت هو أثمن الموارد، لكن مع الأسف يتم إهداره في كثير من المدارس وغرف الاجتماعات، بيد أن الحقيقة الغائبة عن أعين الكثيرين هي أن الكيف أهم من الكم. لا يعني هذا أن الكم غير مهم، بل على العكس. نحن نحتاج قدراً أساسياً من الوقت لضمان نجاح عملية التعلم ولإنجاز عمل ذي جودة عالية، لكن كم يبلغ هذا القدر؟ يعتمد هذا على السياق ونوعية العمل ومستوى التعليم المطلوب. يتقاضى الناس أجورهم على ما يمنحون من وقتهم. وإن فكرت في الاجتماع بهذه الطريقة، أي باعتباره جزءاً أساسياً من عملك تتقاضى عليه أجراً، فسيختلف شعورك تجاه هذا الاجتماع، وبالتالي سيكون الاستثمار في الاجتماعات أمراً منطقياً. مشكلات شائعة. عندما لا يجيد المشاركون إدارة الاختلاف، قد لا يكونون أحياناً على دراية بنمط الاختلاف. فيما يلي بعض الأفكار كي تساعد أفراد الفريق على إدارة خلافاتهم واختلافاتهم. نذكرهم بالتركيز على الأفكار لا الأشخاص. يمكنك أن تقول مثلاً: دعونا نكمل مناقشة هذه الفكرة، ولنتذكر أن قليلاً من الخلاف سيجلب على الأغلب بعض الأفكار الجديدة. لعب الأدوار. شجع المشاركين على الاختلاف من خلال قيامهم بلعب أدوار غير أدوارهم الحقيقية. اكتب أسماء الأدوار على بطاقات ودع كل منهم ليختار أحدها. يسر عملية الاختلاف. اطرح عليهم سؤالا بحيث تكون الإجابة بنعم معارضة. على سبيل المثال، اسأل: هل يعترض أحد على الاقتراح؟ بدلا من أن تسأل: هل توافقون على الاقتراح؟ وهو اختلاف بسيط يعطي انطباعا بأنك تتحقق من موقفهم ولست تبحث عن موافقتهم على ما قلت. عندما تحدث مخالفة للقواعد. إن حدثت مخالفة للقواعد في أثناء الاجتماع ولم يذكرها أحد، فإما أن تذكرهم بشكل عام بالقواعد أو تنوه عن المخالفة بشكل ضمني قدر الإمكان، مثل: دعونا ننتبه إلى الوقت حتى نستطيع الاستماع إلى الجميع. عندما تكمن المشكلة في شخص واحد، عادة ما يكون أصل الشكوى شيئاً يهتم الشخص لأمره بشدة، وربما يهتم به ويحترمه آخرون في الفريق. لذا تذكر دائماً أن تفصل بين الأشخاص وسلوكياتهم، فالشخص الذي يجعل مهمتك صعبة ربما يكون أكثر المشاركين شجاعة وأكثرهم استعداداً لذكر الحقائق الصعبة. ليست المشكلة أبداً في شخص واحد، بل غالباً ما تشجع المجموعة شخصاً واحداً على الأقل ليذكر بالنيابة عنها هذه الحقائق الصعبة. تحدث إليه وحاول أن تفهم القضية الحقيقية، لأن المشكلة دائماً ما تخص أمراً غير الذي كان يتحدث عنه. المشاركة الذكية في الاجتماعات. يستطيع المشاركون في الاجتماع فعل أمور كثيرة لا يستطيع المنسق فعلها. مثلاً، بصفتك مشاركاً ربما يسهل عليك أن تعترض على أمر ما، بينما ينبغي على المنسق أن يلتزم الحيادية طوال الوقت. مهام المشاركين. أولاً، الالتزام بجدول الأعمال وتغييره وقت الحاجة. أحياناً يكون من الأسهل على المشاركين أن يروا إن كانت هنالك حاجة إلى التعديل، على عكس المنسق الذي يكون مستغرقاً في جدول الأعمال ومشغولاً بأنشطة الاجتماع. وكمشارك لابد أن تفكر مالياً في هذين السؤالين: كيف تساعد المجموعة على الالتزام بمسار الاجتماع؟ وكيف تتدخل عندما ترى أنهم بحاجة فعلاً إلى تغيير هذا المسار؟ إرشادات مهمة: احضر في الميعاد المحدد. إن كنت تعلم قبل الاجتماع أن لديك التزامات أو ستكون مشغولاً بحيث يتعذر عليك الحضور في الميعاد، أبلغ المنسق بذلك قبل الاجتماع بوقت كاف. هكذا يستطيع أن يفسر غيابك ويذكر أنك في طريقك إلى الاجتماع. افهم هدف الاجتماع. تأكد من أنك تدرك هدف الاجتماع، وإن أردت الاستفسار عن الهدف احترس أن يبدو السؤال كما لو كان تحديا أو سخرية. يمكنك أن تصوغ السؤال هكذا: لست متأكدا من وضوح الهدف بالنسبة إلي، وأرغب في أن أسهم في نجاح الاجتماع، ولذلك هل يمكن توضيح الهدف منه وما يجب تحقيقه؟ وضح أنك تسأل بهدف الاستفادة لا بغرض التحدي. مشكلات شائعة: عندما ترى أن الاجتماع يخدم هدفا خاطئا، المشاركون هم أول من يدرك أن هدف الاجتماع خاطئ وأنه يحتاج إلى تعديل. يمكن أن تقول: أحترم جدول الأعمال الحالي، لكنني أشعر إلى الحاجة الملحة لمناقشة. هل أنا الوحيد الذي يرى ذلك؟ وهكذا تكون قد أوضحت الحاجة إلى تلقي رؤى متعددة تجاه حتك. ثانياً، دعم المشاركة الكاملة. هنالك طرق متعددة للمشاركة: الإنصات والتفكير والتحدث وطرح الأسئلة. تبدأ المشاركة الكاملة من إدارتك لنفسك وتمتد إلى مساعدة الآخرين على المشاركة البناءة. إرشادات مهمة: فكر قبل أن تجلس، انتبه أين ستجلس وبجانب من، حيث يؤثر ذلك على قدراتك وقدرة الآخرين على المشاركة. كن حاضراً بكل كيانك. أمران يجعلانك حاضراً بكل كيانك: الأول هو أن تحدث تحولاً مقصوداً في الاجتماع، لذا حاول أن تصفي ذهنك قبل الاجتماع وأن تذكر نفسك بالهدف من حضوره. والأمر الثاني هو أن تتجاهل المشتتات، فمن السهل أن ترد على بريدك الإلكتروني أو أن تتفقد أحوال الطقس، لكنك لن تكون منتبهاً إلى ما يحدث في الاجتماع وأنت منشغل بهذه الأمور في نفس الوقت. أضف إلى أفكار الآخرين. لا تطلق أحكاماً على أي شيء يقوله الآخرون، بل حاول أن تضيف إليه. تعامل مع أي فكرة مطروحة وسر معها لترى إلى أين سينتهي بك الأمر. جرب هذه الطريقة في الاجتماعات، وبخاصة مع فكرة لا توافق عليها، وانظر ماذا يحدث. مشكلات شائعة: عندما تكون قليل الكلام، يمكنك أن تلجأ إلى بعض الاستراتيجيات التي يستخدمها كبار المتحدثين، مثل أن تتحدث في بداية الاجتماع. ليس من الضروري أن تكون مشاركتك عميقة لكي تكون مفيدة، وتذكر أنك كلما انتظرت وقتا أطول لتشارك أصبحت مشاركتك أقل فاعلية. ثالثا، إدارة الخلاف. تستفيد الاجتماعات المثمرة من الخلافات في إنتاج أفكار مبتكرة. يمكنك كمشارك في الاجتماع أن تساعد على تحقيق هذا، ومساعدة الفريق على إدارة الخلاف بطرق لا يستطيع المنسق اتباعها. إرشادات مهمة: كن شجاعاً عندما تتحلى بالشجاعة وتتطرق إلى موضوعات شائكة، فإنك بذلك تثري الاجتماع بأفكار ورؤى مهمة، وتساعد الآخرين على أن يكونوا أكثر جرأة وشجاعة. اختلف مع الأفكار لا الأشخاص. افصل بين الشخص وفكرته. تغيير بسيط في اللغة التي تتحدث بها سيجعل الخلاف أكثر موضوعية، وبذلك يستطيع الجميع المشاركة بأمان. على سبيل المثال، بدلاً من أن تقول لقد حل راشد مشكلتنا، ركز على الفكرة وقل ماذا لو طبقنا فكرة راشد مع الطلاب وليس فقط مع المعلمين. رابعاً، إدراك الدور الذي تلعبه. من خلال دورك كمشارك يمكنك أن تساعد الاجتماع أو تعرقله عن تحقيق مساهمة فعالة في التعليم. إرشادات مهمة: زن كلماتك. الاستماع والمساهمة هما جوهر دورك كمشارك. عندما تؤيد أمراً ما، فهذا يستلزم مساعدة الحاضرين على أن يصلوا إلى مستوى أفضل من الفهم لرؤيتك. أذكر افتراضاتك، وصف استدلالاتك، واعطي أمثلة ملموسة، واذكر وجهات النظر الأخرى. أما إن كنت تستفسر عن أمر ما، فهذا يعني أنك تحاول فهم وجهات نظر الآخرين. يمكنك أن تصوغ سؤالك هكذا: هل يمكنك مساعدتي على فهم وجهة نظرك؟ أو أظن أن هدفك الرئيس هو: هل فهمتك بشكل صحيح؟ قدم إفادة راجعة بناءة. ستكون الإفادة الراجعة قيمة إن قدمتموها بشكل جماعي أنت والمشاركون الآخرون. لذلك عندما تتاح الفرصة، تأكد من أنك تتحدث مع الفريق بشأن الأمور التي تظن أنها تحتاج إلى تحسين، وكيف يمكنكم تحسينها. مشكلات شائعة: عندما تكون لديك السلطة بحكم منصبك، تخير مكان جلوسك بعناية ولا تحاول الجلوس على رأس الطاولة، لأن ذلك يعزز سلطتك. وتجنب أيضاً أن تكون أول من يتكلم، لأن تعليقاتك يمكن أن يكون لها تأثير على نفوس الحاضرين. وعندما تتحدث، حاول أن يأخذ حديثك صبغة الاستفهام أكثر من التأييد قدر الإمكان. سيساعد هذا كليكما، أنت وباقي المشاركين، على فتح كل الموضوعات المطروحة. يمكنك أن تؤيد موقفاً ما أو تعترض عليه، لكن تجنب المدح أو النقد المطلق للأفكار. الاجتماعات الجيدة كالفصول الدراسية الجيدة. الفصول الدراسية الجيدة فيها يتفاعل الطلاب ويشتركون في المهام الصعبة، يشترك الطلاب في حل المشكلات ويتواصلون، يحرص المعلمون على إشراك الطلاب، يدرك الطلاب قواعد السلوك المتوقع في الفصل، تساعد خطة الدرس الطلاب على اتخاذ خطوات نحو تحقيق النتائج المطلوبة، يعدل المعلمون خطة الدرس وفقاً للظروف. الاجتماعات الجيدة وفيها يتفاعل الحاضرون ويشتركون في المهام الصعبة، يشترك الحاضرون في حل المشكلات ويتواصلون، يعمل المنسق على إشراك الحاضرين في فعاليات الاجتماع، يدرك المشاركون قواعد السلوك المتوقع من الاجتماع، يرسم جدول الأعمال خارطة المنسق التي يضعها كي يبدأ المشاركون في اتخاذ خطوات نحو تحقيق هدف مشترك طويل الأجل. يستخدم المنسق جدول أعمال كمرشد يمكن تعديله. كن خبيراً في إدارة الاجتماعات الذكية. لديك 4 مداخل كي تكون خبيراً في إدارة وقت الاجتماعات. أولاً، إعداد جداول أعمال أفضل. ثانياً، الاستثمار في أساسيات أقوى مثل نظام تخزين آمن وسهل ووضع قواعد واتباعها. ثالثاً، التنسيق والمشاركة الفعالة. رابعاً، التعامل مع المشكلات التي تصاحب الاجتماعات. أياً كان المدخل الذي اخترت أن تبدأ به، ضع نصب عينيك هدفاً صغيراً وجرب العمل عليه وقيم تقدمك. ستساعدك الاجتماعات الذكية على أن تتحلى بالتصميم على تحسين عمليتي التعلم والتعليم لجميع الطلاب الذين تعتنون بهم. هنالك عالم بأكمله ينتظر أن يتعلم ما تكتشفونه، وجيل كامل من الطلاب سيلحق في آفاق النجاح إن تعامل الكبار القائمون على خدمتهم مع الوقت باعتباره استثمارا مهما في التعليم.